を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خويتر سناك بونا وري سير دولة من ديقون باكر قنجين اي شعراوة ناو تشي دورة دراو بخرابة كاري شويني ندوز راوة وشي ناديارو آلوز لخوي لبري هاني امروفي بهيس هالو جير دراون بو ام آلوزيا اوان ناس راون با راو تشي اكان اوچيبو اواني بيشوا تسين كبر عكردن كما كما خيراكي زياتركا بنبورن من بيرم تشوكا خوم بناسنم بايوا من ساتوسم تاقي غري ام قناقم راني شاندرت انا بم تا اغنى قناقي دهاتو قناقي دهاتو اي قناقي كم شي ليها تاو دستي فكر دوا تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي تسيبي و ابزارم امت تحقیق نویه که بود توانای خوراگری من هر لپش تابم تو خمیاون نبیا کرده بالا پسانه کی درونی زور هیلم تحقیق کنواه کسی جن زنده داشتن اکثر هر نکی آوانوری یعنی امت تحقیق کنم قناغ یکمی تحقیق نوا کان دسی بیکرد باتی کلا یک لشران گز کانو بکوش کان تنانت پیش دست بکرنی تاقی کرنو کش پالو راو یک دور خرایو کسر جمیان 444 پالو راو دو کاجمیر بسر تاقی کرنه و کچوا بالو راوکان حتا اوکوی اساسی شیلو متر رای کردوا کسی جنازانه تا چن اکتر را کن ناچارن وک شوازی را کرنی سر پرشتیارک را بکن اما پیش برکیشی رخ راو کتایی که نارونه هنه بالو راو براستی کشانه و نه انتوانی بردوان بن لتاقی کرنه و کن با پینو سراو همی جوویا کانا پیش برکیه بی چل کیلومتری بی با پیزانیاری کانم زور من نمو تاب گین آمانج تاقی کرنوی راو چکانم با کم زانی هر یک لمانه درنده یک با خوی اما کومونوی درنده کانا سعید که کرا ابي كم رزي تاقي كنو يرعو تشكان بقري ما بس تشيا بوچي تختي خليس كيرا بكاريني ها او فيلا بوچي بوچي كورا ما تاقي كنو يتواناي لاشيا هلايا ها قول او تو باسي تشيك ها سر پرشتي على كبه ماني وطاني ادواي كوينو في چيته تو لك عمبر اي بيامبلا ها بيامبلا تو تمانا چنا دوانسا سالو همان تمانی منیه وابزانم من جراکم زور جوان بو من کیلوام من ایش گانم وکو یل منی درخست محالا اشتیوه محالا زنیره کنه برگیز رو نکن کارت بوچی کارت دونه خیم و من در نشد ملعی منو شدیو انابه بحالا رازی نابم رازی نابم هی دست بیا کن تو لحال که بازی ما بیاد تو ایم نه دکم نکسی شیوا من دو ببینیم بتهای باتی لپش برچه شیلم شیوا وادی آرگام جیشی با کتو شاینی منیه چرا نوسی کسانی وکوی و هر دو خس نویل تاکی کن نویل رفته کن بوی دوباره نگری تو ای دو راب آبگریم زور سپاس فرمون کاری کی باشتن؟ دل نیامه برگی و هم استوکاتی پیا کردنیه من نگریم. پیا موابه. دوباره بچداری تحقیق نمی رفش کنن. با هر حال تو با تو براسی حزل رو خانی دست پیا کرکانه. من لپی ناو آویا عاشی میشوم. چار کشمیر بسر دست به کرنی تحقیق کردن آقا بسر چو بگو من بلعنی کما نزدیک 60 کیلومتر من بریوا آیا تا چنه کی تره براکیم تنیا یک دست به کرن سرکوی ده تحقیق کردن و روچه کنه اویش 3 سال جانه و یا کسی که احسایی و کمن نه بی خواب باشته و ببینه ای آوان ای آوان وازی لبنا با بریم برو پیش او گالتم پیه مکن از تو نبی هره ببینم براو چیه زور جوان بو با منش دوائی تعقیب کمو با منش خلیز خانه که تو تعقیب کمو باشا اتاو کو استاش تا کلومتریان بریو استاش کاتی اوات و کم یک شیوزه کم بگو دوست یوتن او تو براسته او کبرشه ده بشوازک بسر پلیکانه که اروات او اگه اوی هر نبید اگر هم شوازه بردوان بید زورک لپاله و راوکان دور خرینو گون با چی بیش برکیه نکین بوی بزنین کم من سر تاگین؟ کیش نیا؟ دور هایی شبه بانگشتی برای آب کبو نخوردن رازیم، باشه؟ آمده با برو! لوریو، بله تو باشی؟ تو سیرم که من بوام در که و توانم بردوام اگر بگم شانه بیر نکم آه ای به منی جوکو آبم زور باش لوریو پرسیارک چیه؟ باو راده آسانه کنمی که؟ سکردن تنیا و زونیا با هیچی تر تو براز اتو لپنه و پاره ببی براو چی؟ تو او نوی دوانیا ایمه چند روژه که یکتر به باشی ناسین بلا من نزانم تو لو باشتری راست طرف تارکانه زور باش نین و زیرگ نین بلا تو کسی که رو کشنین زور کسیم بینی لپنه و پاره اشیا و تو زور زور جیوازتری لوانه دلنیا با بوی اتو بی براو چی اما جاکی زور گورت ره هیا اخ لطو لبید کرنه و کارشه چاوت گلی کن او هکاری هرش کرنه سر حوزی کرو تا ایمه حوزی کرو تا به چاوت گره نعبکان انسره تا که تی کسکان من تیجه به چاو من اگوره برنگیج گری هر روکو آگر اکولت چاویج لباریج گریا به ایک یک لجوانترین حوز رنگکانی جیهان دا انره تو به نرخی که زور برز لبازاری رش افروش رد لبرو هوکارا یینی رودان هرشی کرد سرطان چایی همو ترمکانی حوزه کمیان برد هشتا دنگی هواری چاوکانی اعنی بیسم که لطاریکی اعنی قم بون سوینم خواردوه که گین رودان دزگیر بکم چاوکانی حوزه کم بگرن مو تاو کارا نکم من هرگیزو از ناهنم ابی او چاوانو بگرن مو که دریان هنو ابی بیان گرن مو هل لبرو هوکاره اتو یبی براو چی؟ بله، اگر من براو چی دلامن بم اوازان یاریم دستکوی درباری بزاری رش ملاب بوشیویش کو داری کت لدزید ابی بو راو چی که رقلیتی و حزلینیا شکو داری که من هیج نیا ببراو بو ازاری که حوزکم چشتویتی هیج نیا بمورا ملاب من آمان جی که شکو دارم نیا همو آمان جای که من پاره و تاو بسه درو مکا درو ناکم تو براسی پیوه هموش تک بپاره اکره دوانیا پیوه هموش تک بپاره اکره گروی لسرکم برامبر نرخی که باش اتوانی گنجینه و آوات و دلو جیانی خلچیش بکری او قصه و حال گروه لویو اگر قصه بازی کرو تابلی هرگیز لیو خوش نبم بوچی من راسته کنم اگر پاره ما بوایا هاو رکم نامر نخوش بو نخوش بو چاره سری شهبو بلاهم شکل اوه ابو نشتر گریه که پره ایچی زور یه ویست زور ساویل که بو و مزانی دوانم ببن به دکتور امیوز چاره سری او من علانه بکم که همان نخوشیان هم پی امبل بخزبر گزاره کنی من ببی پره او بخورایی درانه دو بباو کشیان بلیم او آواتی من بو چه بیم یشکیه که در کون که بو اوی ببن به دکتور پیویستم به پره زوره پی گیشتی پیویستم به پره پره نبرو پاره ببی دوائی او بینم پیره پیلی کو تایی او بینم کرا پیگه پیر نیم منی جوکو ایو واب منی جرزکارم چی؟ خود رو نکی نه توانم هنگاه که تو منه اما که تایی منه ترسامم بەوەی کە تۆ توانی ڕکابەرایەتی من بکەیت. بەڕاستە یان هەمووان زۆر خاون، ئەگەر بەم شێوازە بێ تاقیکردنەوەی ڕاوچەکان زۆر ئاسانە بێت. ئەوەش خۆش نییە، زانی؟ من حەزم لە کێبڕکێیە. پێم بڵێ بۆچی تێوە ببی بەڕاوچی؟ من لە ڕاستیە گرنگی نایەم بەوەی ببم بەڕاوچی یان نا. بیستم تاقیکردنەوە کە زۆر قورس و گرانە، بۆیە پێم وابوو کە خۆش ئەبێ. بەڵام نائومێد بوو. ئەی تۆ بەلای منەوە، باوکم ڕاوچی بوو. بۆی هەمەیە منیش وەکو باوکم ببم بەڕاوچی. چ جۆرە ڕاوچیەک؟ نازانم. بەڕاستی زۆر سەیرە. بڕۆستۆ ئەتەوێ وەکو باوکێ ببی؟ بەڵام هیچی دەربارەش نازانی؟ من پورەمی تۆم بەخەوی کردوم، بۆیە باوکم نەبینیوە. تەنیا لەوێ نەیاوم بینیوە. پورەمی تۆ چییە؟ می تۆ پورمە. باوکم کاتێ تەمەنی 12 ساڵ بوو تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکانی بڕیوە. پاشان سەرکەوتوو بووە بەڕاوچی، پاشان دورگەکەی تێهێشتووە. ئەمەیە بزانم بۆچی پێی باش بوو ببێ بەڕاوچی، بۆچی لە لای من نەماوەتەوە. ئەوە کۆتاییە. وزگەل ما بوو لە کۆتاییە لەو پورە تاریکە شوە دەرەوە. ئێستاش با ببینین چەند کەس توانیەتی بگاتە ئێرە. ئەوە باسی چیەکەی؟ من لە تۆ خێراتر بوم. منیش وەکو تۆ بووم. نە خێر، من بووم. من خێراتر بووم لە تۆ، بۆیە بێ تۆ داوەتی من بکەی. نە خێر، من خێراتر بووم، بۆیە بێ تۆ داوەتی من بکەی. بەڵام من خێراتر بووم. پێمان بڵێ دێ کێ خێراتر بوو. وابزانم هەردووکتان لە هەمان کاتەوە پێکەوە یەڵی کۆتاییتان بڕی. کەواتە من بانگێشتی خواردنەکە دەکەم کیلوە. لە دوای منیشەوە تۆ بانگێشتی منەکەی، تەواو ڕێکەوتی؟ ئەوە چی یەڵی؟ پێم بڵێ بەڕەستاتوتس ئەمە شوێنی دووەمی تاقیکردنەوە کەیە؟ ناخێر، هێشتا ڕێگەیەکی دوورودرێژ لە پێشمانە. چۆن؟ کەواتە ئێرە ئامانجمان بوو؟ بەتەواتی نا. باشە، تەمەکە کەمە بێتەوە. بەڕاستە زۆنگاوەکانی نۆمیری ناسراویشە بە زۆنگاوی فڵبازەکان. ئەبێ بەسەر ئەو زۆنگاوانەی ئەبڕۆین بۆ ئەوەی بگەین با قۆناغی دووەم لە تاقیکردنەوەکان. ئێرە ماڵی زۆرێک لە ئاژەڵە سەیر و سەمەرەکانیشە و زۆربەیان بوونەوەری فێڵباز و تەڵەکەبازیشن ئاگادار بن. مرۆڤە خەڵەتێنن بۆ ئەوەی دەستگیریان بکەن و بیان خۆن. بۆیە تکایە ئاگادار بن. ئەگەر کڵاو بخاتە سەرتان ئەوە ئەمرن. بوونەوەرەکان ئەم زۆنگاوانە بەکارێنن بۆ ئەوەی هەموو فێڵەکانیان سەر بگرێ و نێچیرەکانیان بخەنە داوە. ئەوە یاسای زیندەوەریە وا لە بوونەوەرەکانەکە لە ڕێگەی فێڵە و خواردنیان دەست بکەوێ. لەوەشەوە ناوی زۆنگاوی فێڵبازەکان هاتووە. لە نزیکی من بمێنەوە بۆ ئەوەی کڵاو نەخەنە سەرتان، تکایە. ئەی هاوار، چ قسەیەکی گاڵتەجاڕیە. چۆن هەڵمانە خەڵەتێنن ئەگەر ئێمە پێشبینی ئەوەیان لێ بکەین؟ مەیڵن ئەستا خەڵەتێنن. منیش کەمێ پێش ئێستا هەروا مووت ناتوانن. بە باوەری پێمەکەن، ئەوە درۆکات، ئەوە سەختەیە. ئەوە سەرپەرشتیاری تاقیکردنەوەکە نیە، ئەوە درۆکە. من سەرپەرشتیارە ڕاستەقی دەکەم. ساختە؟ چی ڕوایە؟ کەواتە ئەوە کێیە؟ سەیریە بەکە، سەیری کە. دوت سچیه اما پیاوی میمونه یک خیلی بونه ورانی که لزون گاوکنی نومیری آشی پیاوی میمون؟ پیاوی میمون هزی لگوشتیم رو ویگرمه بلا ایس کی دریشون رچی هیا بویه بی هز دیاره لبروشت توانشی و هزی مروفر بیه مروفر اخلا دیاره با اوی شوینی بکن بونه ازون گاوکن باشان چایی با بونه ورکنی ترکن با اوی بیان کسیل بیان خون اوش بر یاسا همو بشتر بکن ابو قبر او هلمان اخلا دیاره ای بین رخ راستا روش نکی به ایش شیوه اگل روشنی مرو ویاسای ناج تیگه ایشتم استا هموش تیگ رون با او سر پرشتیار راست قینا قیم چی؟ که واده هر پرستیه و سر پرشتیار کن راو چین للا یان کومولی سر پرشتیاری راو چیکن و حال جد راون بوی ارککن یان انجام من بخورای ار راو چیک اون از نو حال بگرید که ام حولی بو ای اتوانی او هر شب آسانی را بگرید اما وکو هرشی کتو پردانی بلام اگه دوباره هرش بکیتو سرم بهر هوکارک بید بعد از رشی کرنه سر سر پرشتیار لقلم یمو دوباره پیو نالمو راستو خو دور خریدو اما رونه؟ بله سروشت هنده جار زور بیه بزهی هروها او پیاوش پیایی میمون بو او ایوی سپال او راوکان بشلا جنه و بیان ترسینید بو اوی چاشتان بکو لیک تان دور بخاتو کوا ابی زیادر آگه دار بین باله فیلی لو شوازه بینن بلان با شوازه کرکتر وابزانم هنگ لی ایوه باور یان پی کردو گمان یان لمن هبو اما راستا وانیا دوباره پیش برچه ایچی تر استاتی گیشن؟ اگر لناو زنگاوکانی نومیری من ون بکن او به هیچ شویگ نگن با قوناقی دومی تاقی کرنو کن او تام باج لبیر بید استا بارگ کمان تاب کن شوینم بکون تکه جاران لنا راسی زونگا و راکی را کردن لسر زویه کیتر پیویستی باوزه زیاتره لکو تایی پالی و راوکان توانیان کنه تاریخ که ببرن اتا او کویستا 36 بجدر بو لطاقی کرنوکان کشو نتاو کسی 168 بجدر بو امینه تاو برنگاری دهاتو زونگا و کنی نومیریه کروها ناسراو بزونگاوی فیلبازکن تاقی کرنو تندکی راو چکن یشتا بردارن